السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب الله أوقاتكم وجعل الجنة هادي أرواحكم من بلاد الأتراح إلى بلاد الأفراح. أحقا هذه الجنة؟ نعم. تكلمنا عن الأنهار، وبقي بعض هذه الأنهار لم نتكلم عليها، وهو نهر الكوثر ونهر الحياة، ثم نعيم الغناء في الجنة، أو في غناء في الجنة، هي لذة الغناء دي ينفع أصلا حد يتلذذ بلذة الغناء؟ نعم، الغناء دي لذة، لكن هنشوف بقى اللذة بتاعت الإيه إن شاء الله، لذات الغناء الحقيقية، ونشوف الألحان الحقيقية والأصوات الحقيقية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا ويوفقنا وإياكم. نهر الكوثر من أجمل أنهار الجنة منظرا، وأرفع الأنهار قدرا، وأعذبها مذاقا. نهر الكوثر ده الذي أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. شوفوا يا جماعة عطاءات الله، وإحنا في الليالي الجميلة والأيام الجميلة دي، في حد بيعطي حد نهر؟ يعني تفتكر كده في واحد كده يجي الصبح كده يقول لك نهر النيل ده بتاعك؟ لا يفعل هذا الا رب سبحانه وتعالى. وده مش عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ الرساله كامله، لا، ده احنا لسه في البدايه، لسه في مكه، يعطيله هذا الحافز. انا اعطيناك الكوثر، نهر. الله اكبر. الكوثر مأخوذ من الكثرة، هو عكس القلة، وده يدل لك قد إيه عظمة هذا المكان ومكانته بين سائر أنهار الجنة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهر لحبه إياه وللخصوصية وصف دقيق جدا جدا جدا، بيّن للصحابة كثرة الماء بتاعه وصفات المية بتاعته، من حيث اللون، من حيث الطعم، من حيث الريحة، كل حاجة. أنس بيقول لنا رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفي إغفاءه، يعني نام نومة كده، ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ إيه اللي بيضحكك؟ قال أنزلت علي آنفا صورة، فقرأ إنا أعطيناك الكوثر. قال ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال نهر وعدنيه ربي. يا سلام يا سلام يا سلام، إنا أعطيناك الخير الكثير، إلا على رأسه نهر الكوثر، فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير. سبحان الله، هذا النبي كان رحمة للعالمين، رحمة لنا في الدنيا وفي الآخرة، رحمة لنا برضو. حتى الخصوصية بتاعته الكوثر برضو هنشاركه في النعيم ده إن شاء الله، ونروح ننال من هذا الكوثر ما ستسمعون الآن. يقول هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. الله أكبر. نهر، النهر ده عليه حوض. النبي وصف المجرى اللي بيتدفق فوقه النهر ده، والتربة اللي بيسيل عليها. ابن عمر بيقول لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب. هتعرف تستوعب حافتاه من ذهب؟ شفت انت حمام سباحة حافتاه من ذهب؟ شفت بانيو حافتاه من ذهب؟ الكوثر نهر في الجنة، حافتاه حافتاه من ذهب، مجراه المجرى بتاعه على الياقوت والدر، التربة بتاعته تربته أطيب من المسك، وماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج، في لون أبيض أنت ما تعرفوش، يقولك ده أبيض فاتح ده غامق ده مش عارف، في بقى نوع من البياض أنت ما تعرفوش أصلا، فهو أشد. أما تشوفه بقى ما تعرفه. النهر ده ليه خصوصية فريدة لا يشترك فيها مع نهر آخر من أنهار الجنة. هذا النهر من الأنهار البديعة، ذلك أن الله أجرى له ميزابان من الجنة يصبان في حوض عظيم على عرصات يوم القيامة. يبقى في نهر كوثر في الجنة، النهر ده بيصب في حوض، الحوض ده في أرض المحشر. يا سلام، يبقى نهر حافتاه من ذهب، حافتاه يعني الجنبين بتوعه، واحنا اتفقنا ان الانهار تمشي بلا اخاديد، واخدين بالكم؟ اخدود ده يا جماعه يعني حفره في الارض، الحافتاه ديت يعني حاجه على الجنبين، ما لهاش علاقه بالاخاديد خالص. الميزابين دول بيصبوا في الحوض من الجنه من نهر الكوثر، كرامة يتحف الله بها نبيه وأمته يوم الفزع الأكبر. يا جماعة شوف يوم القيامة والناس واقفة في حرسات يوم القيامة وانت رايح ناحية الحوض، موضوعك انت في حتة تانية، انت راجل من ضمن الناس الموفقين، آمن يوم الفزع الأكبر، نسأل الله أن يؤمننا وإياكم. قبل ما تنزل بقى دار النعيم وتدخل الجنة وتخش من الأبواب والكلام ده كله، روح ناحية الحوض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنس بيسأله بيقول له قابلك فين يا رسول الله، فقال له أماكن، قال له الأماكن دي أنا لا أخطئها منها الحوض، قال له تقابلني هناك. وكان كل حد يصبر الصحابة يقول لهم إيه، أنا فرطكم عند الحوض، أنا هسبقك وأروح الحوض، فأنا مستنيكوا هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، أنا مستنيك. النبي بيقول لك أنا مستنيك، ما تجهزي بقى للقاء ده، انت حاسه ان لبسك ده واعمالك في الخفاء اعمال واحده النبي ينتظرها، انت حاسس اللي انت بتعمله في الخفاء، حاسس ان الرساله اللي انت عايش عليها، حاسس تربيتك لاولادك واهتمامك باسرتك ده اهتمام واحد النبي ينتظره، مش محتاجين بقى ناخد قرارات. رمضان يعني قرارات، اوعى تفوت الليالي دي الا ما تاخد قرارات وانت رايق، الشيطان مصفد، خد قرار، تحرك، خدي قرار، صدقيني ده أفضل وقت إنك تاخدي قرار بالحجاب، ده أفضل وقت إنك تاخدي قرار بالارتقاء في اللبس بتاعك، أفضل وقت القرار إنك تقطعي العلاقة التي لا يحبها الله، إنك ده أفضل وقت إنك تاخد فيه قرار إنك تقفل موضوع إطلاق البصر ده، خلاص ابدأ بقى عشان اللقاء ده ما يفوتكش. هذا الحوض كرامة يتحف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة يوم الفزع الأكبر، قبل ما ينزلوا المنازل بتاعتهم بقى، إذا أهل التقوى والبر على أرض المحشر يجدون في ماء الكوثر القادم من الجنة. يا الكلمة دي مهمة قوي يا جماعة، قادم من الجنة، قادم من الجنة. انت برضو وانت طالع من الاعتكاف وطالع من تهجد وطالع من ليالي رمضان، يريد الناس اذا رأوك قالوا هذا انسان قادم من الجنة، هذه الفتاة قادمة من الجنة. نشوفك في شوال مختلف، قلبك مختلف، لسانك مختلف، اهتماماتك مختلفة، ليه؟ قادم من الجنة، قادم من الجنة اللي توصلني للجنة. بعد كده هذا الماء قادم من الجنة إلى أرض الإيه المحشر. شوف بقى عبق النسيم الجميل، الروائح الزكية، البرودة المحببة للنفس، الانتعاش، كل ما يهيج القلوب لمنازل الأشواق ويحدوهم إلى الفرحة الكبرى. النبي وصف الحوض ده وصف صلى الله عليه وسلم وصف دقيق جدا. الوصف ده جاب لك طوله وجاب لك ميته ولونه والريحة بتاعته، كل ده ليه؟ كرامة. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عرض الحوض قال من مقامي إلى عمان. مقامي إلى عمان، الله أكبر. طيب الشراب بتاعه عما تسأل وقالوا طيب الشراب يا رسول الله، قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يا بالله عليك، الحق الحق النهر ده، الحق نهر الكوثر في الأوقات اللي مليئة بالكسرة والخير. والله لو باقي دقيقة، لو باقي دقيقة في رمضان، دقيقة مش هقولك بقى يومين وثلاثة، وبعدين الليلة الأرجى تحتاج إلى اجتهاد، الاجتهاد الأعلى. النهاردة الليلة دي اللي احنا مقبلين عليها الليلة من الليالي التي يرجى فيها الخير الكثير، فمحتاج الليلة الأرجى الاجتهاد الأعلى. تحرك، شوف لو مش باقي إلا ساعة في آخر ليلة، الساعة دي تقلب موازين، الساعة دي تخلي واحد كان من أقصى الشمال يروح لأقصى اليمين، واحد واقع في قعر في جب المعصية يطلع على قمة الولاية في دقيقة. فبص على الكوثر وحاول تقول أنا جاي، أنا مش هفوت النعيم ده إن شاء الله وربنا هيعني. فلما سئل النبي عن الشراب بتاعه قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان، يعني يتدفق فيه ميزابان، يمدان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق اللي هو الفضة يعني. طب يا رسول الله الساعة بتاعته، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم حوضا. لا كلمة جميلة قوي، يعني إن أمامكم قدامك، بص قدامك، إن الذي تطلب أمامك. عم انت لو بتحب النبي اجهز له، اجهز للقاء ده. سبحان الله. فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده اللي قرب منه شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. والله يا جماعة في أي الليالي اللي احنا فيها ديت فيها نفحات، ربما تصيبك نفحة أقسم بالله لا تشقى بعدها أبدا، يجي لك منحة خلاص انتهى. أصلا أنا كنتش مستعد، أنا مخبط الدنيا، أنا مش عارف إيه. يا سيدي أنا قلت لكم قبل كده في لقاء من لقاءات حدائق ذات بهجة، أنت لو بتعبد الوثن، لو بتعبد حجر ولسه جاي، أنت جاي في وقتك، أنت جاي في الوقت اللي فيه العطايا بلا حساب، شيكات مفتوحة براحتك، بس تيجي شدنك بقى قاعد كده تفكر كده وأنا ينفع آجي، أنا جاي متأخر. بقول لك لو كنت بتعبد الوثن وجيت في الليالي دي انت جاي في وقتك، جاي في معادك. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا بقى في النهر ده من ورده شرب منه لم يظمأ بعدها ابدا. ايه بقى الميه دي بقى ان شاء الله؟ ايه الشراب ده؟ انت لو شربت ميه من ايه ما تعطش. انا مره كنت سافر وعطشت جدا مش لاقي اي ميه، فرحت الكافيتيريا عشان اجيب من السوق الحر في المطار، فما لقيتش ميه الا ميه كانت داخل حوالي يعني غاليه جدا يعني. فانا مستغرب يعني بقول له ليه يعني؟ قال لي اصل دي ميه جايه من فرنسا ومن جبال فرنسا. يا عم انا عاوز ميه. انت بتشرب الميه عادي جدا في المعادي يعني، ميه زي اي ميه. بس قلت سبحان الله دلوقتي وانا بفتكر افتكرت المية دي. طب المية دي في الاخر خلاص يعني، المية دي هل مثلا بتقلل العطش 3-4 ايام؟ لا عادي. لكن مية ماء الكوثر يعني، في واحد ما شاء الله عليه ذكي وشكله متابع يعني عارف يجيبها، في مية ممكن. طبعا انا جايبها قبل المقاطعه عشان الناس اللي بتصطاد في الايه في الجو الجميل، في مشروب ممكن تشربه. الاحتياج ده اللي ممكن يحصل ده اللي هو العطش ده يزول تماما. سبحان الله. فشرب منهم لم يظمأ بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسافة ما بين صنعاء والمدينة. صنعاء والمدينة ترى فيه الآنية مثل الكواكب. تبص كده على الكواكب والنجوم كل الناس تلاقي المنظر ده. يعني ما تلاقيش في واحد ايه بصوا يعني انا لم اراها حتى في روايات والافلام والكذب. عمري ما شفت ان في واحد في يوم من الايام مش بيحب السماء, مش بيحب يبص في السماء ولا بيحب النجوم ولا بيحب الايه الحاجات دي كلها. طيب في واحد بيسال سؤال دلوقتي, واحد بيقول لو كنت بتعبد وثن ده وقتك هل يجوز؟ طيب ايه اللي انا قلته خطا يعني؟ انا بقول لو كنت بتعبد وثن واتيت يعني اتيت تائبا الى الله ومسلم بقول لك ده وقتك, اين الاشكال الان؟ لا تغلق باب فتحه الله. فشوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ان الانيه مثل الكواكب. الله اكبر. وبوصف اكثر دقه بيبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مربع ولون الماء بداخله ورائحته حاجه. والكواكب الموضوع بقى سبحان الله في حته تانية خالص. حوضي مسيره شهر وزواياه سواء وماؤه ابيض من الورق وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. يا سلام. الآنية أكثر من عدد النجوم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به ألي أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفة فقلت ما هذا يا جبريل, ما هذا يا جبريل؟ الجواب قال هذا الكوثر. يا سلام. هذا الكوثر. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قدرتش فسألت جبريل ايه ده, لا ايه ده الجمال ده, قال له ده الكوثر يا محمد. يا سلام. النبي هيعرفنا بايه؟ هيعرفنا بأثار الوضوء والسجود. لازم تجهز العلامة. الله يكرمك, الله يكرمك. اهتم بالوضوء, اهتم بالصلاة. لو ما بتصليش هيعرفك ازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيعرفك ازاي صلى الله عليه وسلم لو انت مش بتصلي؟ هو قال لنا الصحابة لما سألوه قالوا يا رسول الله هتعرفنا ازاي؟ قال بعلامات الوضوء. هعرفك من وسط الناس كلها, هجيبك. الله أكبر. عشان كده طول عما انت تيجي تصلي عما تيجي تتوضى انت بتعمل ايه؟ انت بتجهز العلامة, بتجهز اللبس اللي هيعرفك بيه النبي صلى الله عليه وسلم, بتجهز للقاء. طول انا بجهز نفسي بقى. سبحان الله. ده الماء الشافي, ماء المعرفة, ماء المعرفة اللي هيعرفك بيه السراج المنير. ماء التباهي, اني مباهم بكم الامم, لما يشوفك يباهي كده بيك الامم, ده ماء التباهي. سبحان الله. خلي بالك بقى لو دنيتك بعيد عن ربنا, بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبتشارك اللي بيتريقوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيسخروا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ومشغول وغافل وموافق على اللي بيحصل وهم بيتريقوا على زي أمهات النبي, عم تلاقي في حد بيتريق على اللبس اللي عائشة كانت بتلبسه عليها رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها, كل أم سلمة وجويرية وكل دول اللي كانوا بيلبسوه يعني يتريقوا عليه, وانت مشارك وبتضحك وبتهزر. يا خلي بالك المقطع الدقيقتين اللي انت ضحكت عليه وانبسطت وهو بيتريق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم, خلي بالك وما تقوليش لا ده هم يقصدوا الناس اللي لا لا لا, هم لانهم ما عندهمش جرأة ان يصرحوا بوضوح انهم يريدون النبي وزوجاته فبيبدأوا بيك بالمتشبه به بيبدأوا بالورثة. ما في حد بيطعن في الوريث يبقى بيتكلم على اللي اداله الورث ده، فخلي بالك. طب ايه اللي هيحصل يعني لو انا واقع في المشكلة دي؟ عارف ايه اللي هيحصل؟ اني على الحوض انتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقطعن دوني رجال، فلا اقولن يا رب مني ومن امتي، ده عليهم العلامة. فيقول: لا تدري يا محمد ما عملوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي. لا لا لا، مش عاوزهم دول بدلوا. شو بقى عم السراج المنير، الرحمة المهداة، رحمة العالمين. دي كانت بتقعدة بتتريق كل شوية، تنشر صورة فيها واحدة لابسة زي أمهات المؤمنين وتكتب ألشة تحت، يتريق يقول لك: ازيك يا أخي، كيف حالك يا أختي، جزاك الله خيرا. مبسوط؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. بس مش النهاردة وإحنا على الأرائك. وأسأل الله أن يتوب على جميع المسلمين الواقعين في الباب ده، لأن الموقف هيبقى صعب. وإنت قدام الملائكة قدام الحوض كنت خلاص بينك وبين إنك تشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا، تفاجأ. عافاني الله وإياك وجميع السامعين إن شاء الله لا يكونوا من هذه الصفة الذميمة. فوجئ إن الملائكة جاية تسحب واحد، تقول له: لا لا لا، أنت مش هتشرب من هنا، أنت هناك وسقوا ماء حميما، أنت رايح هناك مش هنا. يا ربي اوعى. شوف، حتى لو أنت مذنب بلاش تشاركهم في كلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي وعلى ما جاء به النبي. قل له: يا رب أنا مبتلى بالأغاني، يا رب أنا مبتلى أن أنا مشى بشعري، بس والله إني لأحب الحجاب وأحب النقاب، اللهم إني أشهدك أني بريئة من كل من يتكلم على زي أمهات المؤمنين، اللهم إني أشهدك أني أتمنى أن أكون متسنن بزي أمهات المؤمنين. قولي كده وإنت قول. قل: يا رب اللهم إني أشهدك أني أحب اللحية لأنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإني بريء من كل من يطعن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب ده مهم أوي أوي، إنك تشهد الله، إنك تقول: يا رب إني أحبك ولكني مغلوب، أنا نفسي أمارة بالسوء، أنا شيطاني، أنا في غفلة، بس لن أكون أبدا مهما غفلت إن أنا أطعن في الجناب المحمدي، إن أنا أطعن في زي أمهات المؤمنين، في سمت رسول الله وسمت أتباعي وأحبابي رسول الله. مستحيل أجي ناحية الحتة دي، لا. الباب ده مهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. في نهر تاني، إيه النهر بقى؟ عدينا الوقت، هعمل إيه بقى؟ مش هننفع نقول النهر ده، هنقوله مع الغناء، هنقوله وإحنا بنيه نسمع الغناء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الأنهار يا عفو وعافية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحبرون. طيب الله أوقاتي وأوقاتكم مع كتاب الله ومع هدي رسول الله، وأسأل الله أن يرزقنا حب الله وتحبيب الناس في الله، وحب رسول الله وتحبيب الناس في رسول الله وشرع رسول الله وسنة رسول الله. صلى الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام.